وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عش. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. يأتي المؤلف في هذا الحديث بأن العتق يكون منجزا ويكون معلقا، فما كان منجزا نفذ في وقته، أنت حر لوجه الله صار حرا، أعتقتك لوجه الله صار عتيقا. أما إذا شرط شرطا في العتق كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أعتقك على شرط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حييت مدة حياتك، فيكون حرا بعد، فيكون مملوكا إلى ذاك الوقت، لكن له حكم العتيق ولا يتم نفاذه إلا بموته. إذن لو قال أعتقك وتبقى في خدمته سنة سنتين كان ذلك الشرط صحيح وكان ملزما بوفاء العهد وخدمة السيد المدة التي شرطها. أو أعتقك على أن تخدم والدي أو أخي أو تفعل لي كذا، تبني لي هذا البيت، تغرس لي هذا النخل، فإن عتقه يتوقف على إتمام الشرط، وعند نهاية إتمام الشرط يسري عتقه ويصير عتيقا بتمام الشرط المشروط عليه.